والله أبنى ورا سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة الرقيقة منورة منورة سكرة بسمة حبيبي سكرة سكرة ضحكته الحلوة الرقيقة منورة منورة بتقيت قناديلي قناديلي وتنور ليلي اه يا ليلي اه يا عيني يا ليلي اه يا ليلي يا نغم مواويلي سكرة بسمة حبيبي حبيبي جناين محبة حوالين الأحبة يا جناين محبة حوالين الأحبة لو ضيعيني عيني ولا كل الأحبة روقنا الأناني وروينا الأماني من شاد الأناني Thank you.